مثل ما الموسيقى غذاء الروح، القيم العليا هي كمان غذاء الروح، لأنها بترتقي أو بالأحرى بترقي الخلق والنفس. وحتى نتحلى بالقيم العليا نحن بحاجة نشتغل على حالنا بكتير أمور، وكل شيء ممكن إذا كان عنا الإيمان بأنفسنا أولا، وإذا تعودنا نكون صبورين وشاكرين وعنا القدرة على التحكم بالانفعال. ولحتى نعرف كيف نتحكم بانفعالاتنا لازم نفهم شو هي الانفعالات وآثارها النفسية علينا في حال كانت إيجابية أو سلبية. خلونا نعرف مستمعينا من الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوي العصبية. سعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيك أستاذ عيسى. يعني الموضوع صار واضح، تحكم بالانفعال، واليوم يعني مشاكل من كل الاتجاهات كيف ما برمنا، مع أنه ما لازم نقول مشاكل، نقول تحديات، ما هيك؟ نعم. وضغوطات بالجملة، وشهر رمضان المبارك والصيام. بس قبل ما أوجه لك سؤال لك، حابي أسأل المستمعين إذا سألتهم أو بالأحرى أنه في حدا خلق عصبي، فأي حدا عم يسمعني رح يقول لي لا، ولكن بنفس الوقت لما بيتعرض الشخص لموقف أو بينحط بموقف ما فورا بيعصب وبيقول أنا هيك، أنا عصبي، أنا هيدا طبعي، شو رأيك؟ بالبداية بتشكرك على إضاءتك لموضوع من أهم الموضوعات اللي بتلامس حياتنا اليومية. بالواقع هل خلقنا هكذا؟ قطعا لو كل الناس خلقت على ما جبلت عليه لما كان هناك إمكانية لتطوير الذات، وتطوير الذات هو بحد ذاته إنجاز للذات حتى تقوم السلوك، وهذا السلوك الذي وجدت من أجله القيم العليا التي تفضلت بذكرها. فالقيم العليا هي مجموعة من المفاهيم والقوانين التي ترتبط بالبرامج العقلية العليا، والبرامج العقلية العليا هي الطرق التي يستخدمها الإنسان في إدخال المعلومات ومن ثم معالجتها ومن ثم إخراجها. إذن المعلومات بتدخل للإنسان عبر طريق الحواس، ونسمي ذلك بطرق الإدراك. أما كيفية تعامل الإنسان مع تلك المعلومات التي تم إدخالها فهذا ما يسمى بالبرامج العقلية. فالبرامج العقلية هي التي تتحكم بردات الفعل إيجابية بين قوسين أم سلبية. لا يوجد رد فعل إيجابي أو رد فعل سلبي. بالحقيقة أي رد فعل هو الأفضل لصاحبه. بضرب مثال على ذلك، هذا الطفل الصغير لم يولد عصبي المزاج. هون بدنا نحيد، هناك بعض الحالات المرضية التي يولد فيها الإنسان مريضا، قد يكون هناك بعض الحالات ذات تأثير من خلال العامل الإرثي الوراثي، وأيضا قد يكون هناك أيضا لطريقة الولادة تأثيرا على المولود الجديد. فطرق الولادة الطبيعية أو طريقة الولادة عن طريق الولادة القيصرية أو استخدام أدوات حادة أثناء ولادة الطفل، كل ذلك يعمل على برمجة ردات الفعل. لذلك لا يمكن أن أصنف بشكل مطلق أن الإنسان فقط هو وليد ما تربى عليه، إنما هناك عوامل خارجية، ولكن لهذه العوامل الخارجية تأثيرات ضعيفة جدا قياسا بطرق برمجة الذات. ولذلك نحن نقول برمجة الذات تنبع من العالم الخارجي قبل أن تنبع من العالم الداخلي. فالعالم الداخلي بيعكس السلوك الإيجابي لصاحبه. بضرب مثال بسيط على ذلك، تلك الأم التي تذهب إلى السوق وتأخذ بيدها طفلها الصغير، هذا الطفل تتعلق عيونه بالأشياء الموجودة كألعاب إلى ما هنالك. فعندما يرغب بلعبة ما يحاول أن يقتنيها، فيقف عند تلك اللعبة بين قوسين بيحرد، ما عاد يكمل. وهون الأم إلى أن تراضي بالكلمة الطيبة أو بالإحساس أو كما عودته، ولكن هذا الطفل تعود على أن يحصل على ما يحتاج من خلال إظهار صورة الانفعال والغضب، فيبدأ بالبكاء. تحاول الأم إسكاته مرة واثنين وثلاثة، ولكن هو أيضا يصدر الأفعال ذات الانفعال بعتبة أعلى وأعلى. فهي حتى لا تنحرج في السوق وأمام الناظرين وأمام البائع فتشتري له اللعبة، وهكذا يصبح هذا السلوك عند هذا الطفل. سلوكا مرتبطا بحالة من الانفعال، بيكبر وبيتعلم أنه كل أمر بحاجة أن يحتاج إليه لازم شو يعمل؟ بين قوسين يعصب. فصار التعصيب عبارة عن برنامج عقلي، لا أحصل عما أحب إلا إذا عصبت. حتى الأهل بيبدأوا يذكروا هاي الجملة عطول قدام هذا الطفل الصغير، أعطوه أحسن ما يعصب، حتى لأخواته أقرانه الأكبر أو الأصغر، فلان بيعصب. بس يعني عم نعالج الخطأ بخطأ، يعني تماماً. اليوم الصبايا السيدات الصغيرات اللي نعم. شفنا اليوم صبايا عم يتجوزوا على بكير وينجبوا أطفال، شو بدها تتصرف هون مع الطفل؟ بيبدأ للأسف، هنا يبدأ دور الوعي. معظمنا عم نربي ابننا الأول بشكل منافي تماما لما تربينا عند آبائنا، لأننا نعتقد أن آبائنا لم يربونا بالشكل الصحيح، فنربي الابن الأول بالتجريب وبطريقة مخالفة تماما لما تربينا. ولكن بعد سنتين ثلاثة نكتشف أن الطريقة التي ربينا عليها أولادنا طريقة خاطئة، فنربي الولد الثاني بعكس ما ربي عليه الولد الأول، وهكذا يصبح في البيت ولدين كل منهما مناقض للآخر. وبعد فترة بننزعج وبنضوج أنه أولادنا ما بيشبهوا بعضهم، لا من حيث التميز، لا من حيث التفاعل، لا من حيث التعبير، ولا المنالك. بالأساس نحن من يجب أن يدفع الثمن، لأنه ليس هناك من طريقة أكاديمية في التربية. للأسف أولادنا بيدخلوا إلى المدارس من الصف الأول وبيتخرجوا من الجامعات، ولكن ليس هناك في كل المقررات مادة تعلم كيف نربي أطفالنا. للأسف هناك آلاف من الكلمات التي تستخدم في قتل الإبداع لدى أطفالنا، في تعليم على الخنوع بشكل غير مباشر للأسف. لا ندري يعني. وللأسف، ولذلك هذه تعتبر من أهم المهام للمؤسسات التعليمية، وخاصة بما يخص التربية. مثل ما بيعلموا البنات بالفنون النسوية كيف لازم تطبخ وكيف لازم تقص وتعمل تياب لأطفالها، لازم يعلموها بالأصل كيف تختار الشريك، وكيف تتعامل مع الشريك، وكيف تنجب الولد الأول، وكيف تربيه على معاني وقيم إيجابية. لذلك يمكن أن نختصر أن التربية ليست شطارة إنما مطارة. طيب أستاذ عيسى، معلش قبل ما نحكي عن الانفعال ذكرت فكرة، ولو أنه كل الأفكار هي مهمة وقريبة من بعضها، ذكرت أنه التعصيب أو العصبية هي برنامج، أكيد برنامج سلبي، وذكرت أيضا أنه العادي إلا دور باكتساب هذا البرنامج. نعم. إذن أنا بقدر أكسر هذا البرنامج بعادات إيجابية جديدة حتى أغيره. طبعا هذا السلوك والنموذج العصبي ما نقدر، خلينا نذكر أنه ما في أقدار، الأقدار نحن من نصنعها. لذلك هي مجموعة من البرامج كالعادات، العادة كالتدخين، كتناول الطعام، كالنوم، كالسلوك، كالكسل، إنما هي كافة برامج تعبر عن مصالح إيجابية لأصحابها في حينها، ولكن بعد فترة من الزمان تتحول إلى عادة. لذلك لكسر العادة يجب أن نتعلم برنامج جديد، وبالبرنامج الجديد جديدة. تماما. ولذلك بنقول أنه أفضل عادة ألا تتعلم ولا تتعود على أي عادة. العادة الإيجابية أنه ما يكون عندك عادة. لذلك قطعا إن لم نستطع ذلك فلكان حتميا على كل الناس أن نقبلهم كما هم وبيعيشوا هيك وبيموتوا هيك. بالحقيقة والواقع لا، بنشوف أنه التغيرات كما تحصل التغيرات على الفيزيولوجيا من الطفل الصغير حتى الشاب حتى الكهل، هناك أيضا تغيرات على طريقة التفكير، وهذه التغيرات نابعة أيضا من الخبرات والتجارب. يعني قد تكون المؤسسات تلعب دور في تغيير هذا السلوك، وأيضا قد يكون للأفراد وقد يكون للشخص ذاته. عندما يتغير سوية الوعي عند الإنسان تتغير طريقة التفكير، وعندما تتغير طريقة التفكير تتغير ردة الفعل. صحيح. لذلك دائما نختصر ذلك عن طريق ما يسمى بدائرة مرسيدس، أي أفكار مشاعر سلوك. حلو كتير، مع أنه في أشخاص بتتحجج وتقول هيدا قدري، خلص مستسلمة ما بدها تغير. معذورين هؤلاء الأشخاص، معذورين، لأنه طريقة التفكير بتستدعي إلى ما يسمى بالتسليم، وهذا التسليم هو جلب منفعة أيضا لهذا الشخص، لأنه ما عنده الإرادة في أن يواجه الواقع، لذلك يستسلم. فبعض الأحيان الاستسلام هو أيضا عبارة عن نشوة داخلية. في كثير من الأشخاص بيقبلوا السادية وبيعتبروا أن السادية أو تسلط الآخرين أو سيادة الآخرين عليهم هي مصدر لنشوتهم الداخلية. في كثير من الأشخاص دائما بيحبوا يمارسوا دور الضحية. مزبوط. صار وقت نعرف الانفعال وبماذا يتسم، لأنه إذا بدنا نضل نحكي بالتفاصيل اللي حكيناها مع أنها كتير مهمة وملامسة للواقع بصراحة أستاذ، وكتير ضرورية بحياتنا اليومية ولكل مين عم يسمعنا، إن كان يعني حتى لو اختلفت الأعمار أو الظروف، بس حتى نحكي بالموضوع اللي اليوم بدنا نحكي كرماله، الانفعال. الانفعال هو حالة قطعا إيجابية. ليش؟ لأنها بتغير الحالة النمطية للإنسان، ولذلك ممكن نقول أنه الانفعال في لغتنا العربية مأخوذ من الفعل انفعل، منفعل أو انفعالات، أي بمعنى آخر أي تأثر. إذن الشخص المنفعل هو شخص يتأثر، والشخص الذي يتأثر هو شخص مدرك. إذن معنى الانفعال هو شخص ذو إحساس، ولكن كيف يتعامل مع ذلك الانفعال هنا الفرق. فلقد استخدم العلماء اصطلاح الانفعال بمعنى واسع ليشمل جميع الحالات الوجدانية رقيقها وغليظها، وبدأوا يجمعون ما بين الخوف والغضب والفرح والحزن وبين ذلك الشعور الساري الهادئ. فالانفعال بمعناه المحدود يتسم بثلاث سمات هي: أولا، الانفعال هو عبارة عن حالة وجدانية عنيفة تصحبها اضطرابات فيزيولوجية تغير من المزاج العام بل من الشكل. مثلا انفعال الخوف والحزن والشعور بالذنب، ولكن أيضا هناك حالة تظهر للفرد بصورة مفاجئة عندما يتعرض الإنسان لصدمة. أثناء تلك الصدمة تكون الانفعالات نابعة من ردات الفعل، وهذا ما يسمى ارتكاس ناتج عن الحالة. هذه الارتكاسات أيضا تعبر عن البرامج التي لطالما مارسها الشخص وأصبحت عادة. البعض عند التعرض إلى صدمة قد يفقد الوعي، البعض عندما يتعرض لهذه الصدمة قد يبدأ بالهجوم أو بالهروب، وهذه أيضا هي عبارة عن برامج. فالأشخاص بشكل عام الذين يعيشون من أجل الآخرين يكونون في حالة اندفاع، لذلك نسميهم الاقترابيون. أما هناك بعض الأشخاص الذين يخافون من التوقعات من المستقبل، لذلك عند تعرضهم لأي صدمة يبدأون بالانسحاب. والفرق ما بين الانسحاب والتقرب هو القيمة. حتى الأشخاص الانسحابيين لو شفنا أنه أم ابنه وقع، يعني الاندفاع بيكون أحيانا بغرض الحماية، تماما تندفع. إذن حسب القيمة الداخلية، لذلك ممكن نقول قد يكون الانفعال أيضا تعبير عن حالة طارئة وهذه الحالة لا تدوم. وبشكل عام يصاحب الانفعال دائما تغيرات فيزيولوجية وبدنية في الجسم، والحقيقة أن هذه الانفعالات لا تحدث فقط بسبب التغيرات الفيزيولوجية بل لأسباب أخرى. مثلا إن الخوف دليل على وجود خطر ما يهدد الشخص، والحزن يعبر عن فقدان شيء ما، وكذا الحال في الانفعالات الأخرى، فهي مصممة للتعبير عن حالات محددة. فالخوف مصمم لمواجهة التهديد، ترافقه مجموعة محددة من التغيرات البدنية وأنماط سلوكية تناسب حالة التهديد والتغيرات البدنية. بضرب مثال على ذلك: أثناء الخوف يعترينا موج من القشعريرة وتندفع الدماء في كافة أرجاء الجسد. صحيح. يتغير معدل دقات القلب، تتغير معدلات التنفس، يتفتح فتحتي الأنف تحضيرا للهجوم أو للهروب، تجحظ العينين. كل ذلك من التغيرات الفيزيولوجية هي تحضير يا أما للهجوم ومواجهة مصدر الخوف أو الهروب. ولكن بالنتيجة نقول، هل الخوف هو مرض؟ نعم، الخوف هو حالة طبيعية، ولولا الخوف لما استطعنا أن نستمر في الحياة. فالخوف هو برنامج من أجل حماية الذات، من أجل حماية الأنا. فعندما تشعر الأنا في أنها مهددة، عند ذلك يبدأ التحفيز من أجل المواجهة أو الهروب. فالخوف إن كان أكثر بكثير من عتبة الفعل الذي يولده نسمي ذلك الخوف المرضي أو ما يسمى بالخوف الهستيري. في بعض الأشخاص بيخافوا من مصادر خوفية أقل بكثير بكثير مما هي تشكل خطرا على الذات، لذلك يسمى هذا الخوف خوفا هستيريا. رح نتابع معك أستاذة عيسى بالحديث عن الانفعالات ولكن بعد الفاصل. تابعين معكم مستمعينا، وإن شاء الله ما حدا يكون معصب هلأ، أو إذا كان معصب لازم يروق لأنه عم يسمعنا، ما هيك أستاذ؟ تماماً. من شوي عم تحكي أنا ضحكت ولكن أخذت فاصل عن أنواع الخوف اللي فينا نقول له هستيريا أو خوف مرضي وهو مبالغ فيه بصراحة. نعم. أو أحد هاي الأنواع أنه لما بتجي صبي كتير بتخاف من الصرصور، أنه هالقد الصرصور بيخوف؟ بالحقيقة والواقع هناك بعض الأشخاص اللي عندهم خوف مرضي من الحشرات بشكل عام أو من بعض الحيوانات أيضاً. مثال، الخوف من الأفعى. بتراثنا دائما ارتبطت الأحلام للأطفال عندما يتحدث الأهل عن الأفاعي، ومعظم الأطفال لم يشاهدوا أفعى إلا في التلفاز، ولكن الخوف من الأفعى هو خوف مغروز في ذاكرتنا البشرية. لذلك الخوف من الأفعى مرتبط من تلك الأفعى التي كانت في يوم من الأيام في الجنة المزعومة. ولذلك هناك بعض برامج الخوف مزروعة في إرث الإنسان. فالأفعى تمثل حالة الظلام، الأفعى تمثل حالة الخوف الذي يأتي من أي جهة كانت، ولذلك الحرص والخوف من الأفعى هو الخوف من المجهول. لذلك أيضا نجد أن من يبصر بالفنجان غالبا ما يظهر على أن الخوف أو الخطر يأتي على شكل صورة أفعى. بس في شغلي انه بالفنجان، يعني معلش هلا اليوم نحن الصبايا كلنا كتير بيهمنا هذا الموضوع، لما حدا عم بيبصر بيقول لك افعى، اذا في حدا بيكرهك، انسان بيكرهك، هيك بيعبروا عنا كرمز. الافعى تمثل كما ذكرت المجهول، والمجهول هو عدو، وهذا المجهول ذكر ايضا في القران الكريم، وهذا ايضا صوره من صور برمجه الذات، عندما يقول من واقب إذا وقب، الذي يقب هو قادم الليل، يعني السورة تتحدث عن الغسق وهو أول بداية الليل، والقادم قادم الليل قادم المجهول، صحيح. لذلك يمثل ذلك الخطر. طيب أستاذ عيسى، يعني الخوف من المجهول، خلينا معلش، إنه أمر محبب أم غير محبب؟ يعني قلت من شوي إنه كمان لازم يكون الواحد حذر نوعا ما. تماما، الحذر شيء، دائما قلنا الحذر يجب أن يكون مساوي تماما لوجهة الخطر وفاعليته. بضرب مثال على ذلك، عندما بداية العام هناك من يحتفل بالألعاب النارية. الألعاب النارية وجدت من أجل الاحتفال ومن أجل تحطيم الطاقات السلبية. عندما نستمع إلى ما يسمى بالألعاب النارية يجب ألا ندخل بحالة الزعر والخوف الشديد، لأنها مجرد ألعاب نارية وليست انفجارات لقنابل الهاوين. إذن الخوف من قذيفة الهاوين خوف حقيقي، صحيح، ولكن الخوف من لعبة نارية هو خوف غير حقيقي، ولكن الصورة الموجودة بالذهن أن هذا الانفجار يمثل ذاك الانفجار، من هنا يأتي الخوف. لذلك القادم عندما كما ذكرت يتحزن القرآن الكريم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. يقال عنه هو قادم الليل، وأيضا يقال عنه هو الأفعى، عندما ترمي سمها تقلب على ظهرها، إذن هي قادم مجهول. من هنا يأتي الخوف من الحشرات أيضا لأنها مجهولة. هناك بعض العناكب شدت سميتها أكثر بكثير قاتلة من الأفاعي، ولكن لا نخاف العنكبوت ونخاف الأفعى، صحيح، لأن ذلك مرتبط ببرامجنا العقلية. إنما الموضوع مثلا من الخوف من الصرصور، كلما ازدادت عتبة الخوف من الصرصور هو برنامج عقلي عند المرأة. المرأة يجب أن تخاف من الصرصور، وإن لم تخاف من الصرصور فهي مسترجلة. لذلك عندما تقول أنا أخاف من الصرصور هي تعبر عن مدى أنوثتها، فكلما كانت عتبة الخوف من الصرصور أعلى كلما قالت أنا أنثى أكثر. لذلك يجب أن نحترم خوف النساء من الصراصير. بررت لهم هلا. هو حقيقة أنه هو يمثل تماما، نحن نشوف أنه بالبيت أنه وقت بيكون أكثر من أنثى تجي واحدة تقول وين وين أنا بقتله. أوكي، يعني أنا أكثر رجولة، أنا أكثر شدة. على العكس من ذلك، إذن هو عبارة عن برنامج لإظهار صورة الأنثى الجميلة، وهذا لا يسمى خوفا إنما يسمى جمالا وروعة. حلو كتير الكلام. طيب خلينا نحكي شو هي الانفعالات ولماذا وجدت وشو مكوناتها، باعتبار عم نحكي عن موضوع فعلا اليوم مهم وضروري نفهم معناه الحقيقي وأنواعه وتأثيراته السلبية علينا، أو حتى إذا كان الانفعال إيجابي ممكن يكون إيجابي. ما هيك شيء طبيعي. هلأ بداية ممكن القول أن الانفعالات كباقي الظواهر النفسية الأخرى هي عبارة عن مزيج أو خليط من مكونات مختلفة في أنواعها ودرجاتها، لذلك نسمي الانفعالات بانفعالات ذات مكونات بيولوجية، وتشمل على العوامل الوراثية أو الجينات والعوامل العصبية، وأيضا إفراز الغدد الصم. وهناك أيضا الانفعالات المرتبطة بالمكونات المعرفية، وتتضمن الجوانب المعرفية كاللغة أو الإشارات اللفظية وغير اللفظية كلغة الجسد والإدراك والذاكرة، والجوانب غير المعرفية كالدافعية. وهناك أيضا الانفعالات الناشئة من المكونات البيئية، وتتضمن العوامل المادية والاجتماعية، وهكذا. يمر السلوك الانفعالي للفرد بمراحل متداخلة ومتكاملة مع بعضها البعض، وأغلبها يمر بالمراحل التالية. أولا، لابد للانفعال أن يمر بالخطوة الأولى، بالمرحلة الأولى التي تسمى بمرحلة الإدراك. كما ذكرت منذ قليل، الإدراك هو طريقة إدخال المعلومات. فنتيجة إدراك الفرد للمصدر المثير وتقديره أو تقييمه له يتولد لديه ميل إلى الإقدام عليه أو الإحجام عنه. لذلك كما ذكرت منذ قليل، هناك الأفعى أو الصرصور أو الحشرة أو أي مصدر للخوف. بداية يتشكل برنامج له علاقة بالإدراك. هذا الإدراك يدرس الحالة ويقرر هل هذا الموضوع كمثير خارجي يستحق الهجوم أم يستحق الهروب؟ وهنا يبدأ البرنامج العقلي، إذن يبدأ بعملية الإدراك. اثنين، هناك مرحلة التقدير، أي إصدار الفرد لحكم قاطع ومثير. إذا كان المثير للخوف يؤدي إلى السرور أو عكس ذلك، فإذا كان يؤدي إلى السرور فهو يؤدي بدافع إلى الإقدام، وإن كان إلى غير ذلك فيؤدي إلى فاعلية ترتبط مباشرة بالانسحاب أو الهروب. المرحلة الثالثة من مرحلة الانفعال، وهي نتيجة لإدراك الفرد للمثير وتقديره وتقديمه، فلذلك يبدأ هذا الشخص بتقدير النتائج من أجل المواجهة. المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التعبير، في هذه المرحلة تحدث التغيرات الفيزيولوجية الداخلية التي تسهم وتهيئ الإنسان للعمل بما يلائم طبيعة الموقف المثير للانفعال. أما المرحلة الخامسة فهي مرحلة العمل، في هذه المرحلة يقوم الإنسان بالعمل الذي هيأته الظروف لاتخاذ تلك التغيرات الفيزيولوجية، مثل الهجوم أو الهرب أو الإقدام أو الابتسام. مثال، عندما نلتقي بشخص ما، إما أن نبادر إلى السلام أو نبادر إلى الانسحاب أو نشيح بنظرنا، كل ذلك يبدأ بداية بعملية الإدراك، وحسب تلك العلاقة التي تربطنا بهذا الشخص. تماما. إن كانت علاقة ودية فإن البرامج سوف تنتهي إلى الابتسامة ومن ثم السلام، وإن كانت الصفات والخصائص التي قرأتها من خلال عملية الإدراك هي مرتبطة بحالة من الخوف فسوف أبدأ بالانسحاب، وأول الانسحاب أن أشيح بوجهي وبنظري عن الشخص الذي أقابله، وهكذا تبدأ عملية الانسحاب بالهروب. لذلك هذا الانفعال توج من خلال سلوك، هذا السلوك ارتبط بمراحل عدة. إذن الانفعال ليس نتيجة الآن، إنما هو برنامج. تماما، رح نتابع أكيد بالحديث عن الانفعالات وأنواعها وتأثيراتها على حياتنا بعد الفاصل. كوني امرأة خطرة، كوني القوة، كوني النبرة، كفي حول حولي كي أتحسس دفء الجلد وعطر البشرة. عيشي، ارقص ارقص ارقص ارقص غني. تابعين معكم مستمعينا بهالموضوع اللي أنا مصرة أستاذ عيسى أنه جدا مهم بفترة الصيام بالتحديد. والحديث يطول، إن شاء الله نلحق اليوم، إذا ما لحقنا أكيد رح نكمل نحكي هلأ عن علاقة الانفعال بالحالة الوجدانية للفرد وكيف بيساهم بالتفاعلات الاجتماعية وفهم الآخرين. بشكل عام يشمل الانفعال مشاعر قوية أو حالات وجدانية إيجابية أو سلبية، والانفعالات تساعد الفرد على التكيف أمام مواقف الحياة ذات الصلة بالبقاء. لذلك ذكرنا أن برامج الخوف هي ترتبط مباشرة بالحفاظ على الأنا. إن حياة الإنسان كما هو الحال في تقلب مستمر وتغير دائم، فلا تمضي حياته على وتيرة واحدة أو على نمط انفعالي واحد، فالإنسان يشعر بالحب أحياناً وبالكره أحياناً أخرى، يشعر بالأمن والطمأنينة أحياناً وبالخوف والذعر أحياناً أخرى. وللانفعالات قيمة كبيرة في التفاعلات الاجتماعية، فهي تساعد على فهم الآخرين وبالتالي التعامل معهم، تساعد الآخرين على أن يدركوا ويفهموا ما نرمي إليه وما نريد التعبير عنه، وتزيد الانفعالات من الشحن الوجدانية التي تساعد الفرد على مواجهة المواقف والتفاعل معها وعلى دفعه إلى العمل من خلال علاقته مع الجماعة. فالإنسان بالأصل هو كائن اجتماعي، ولهذا الكائن الاجتماعي القدرة على التواصل مع الآخرين. لا يمكن للإنسان أن يعيش بمعزل عن الآخرين، فالإنسان إما في حالة اتصال مع الذات أو اتصال مع الآخر. لا يمكن للإنسان أن يكون معزولاً عن ذاته أو عن الآخرين. صحيح. الأشخاص المرضى فقط هم من يعيشون بحالة اتصال دائمة مع الذات. بنشوف أنه مثلاً اليوم عندما نتحدث عن مرض التوحد، الأشخاص المصابين بالتوحد هم أشخاص يتصلوا عباقرة وأذكياء، صحيح، ولكن هم دائما في حالة اتصال مع الذات. وهناك أيضا أشخاص في حالة اتصال دائم مع الآخرين، هؤلاء الأشخاص ذوي المرجعية الخارجية، لذلك هم بحاجة دائما إلى الآخر للتواصل، ولا يستطيعون أن يقدروا قيمة الذات إلا من خلال تواصلهم مع الآخر، وهذا أيضا خطأ. صحيح. إذن الصح هو في الوسطية، الوسطية أن نعطي للذات مساحة من أجل التأمل ومن أجل مراقبة الذات ومن أجل تقدير الأعمال وتقدير الإنجازات، وهذا ما يدفع أكثر وأكثر للتطوير وخاصة التطوير الذاتي. ولكن هذا التطوير الذاتي كيف يمكن أن يكون إيجابيا أم سلبيا إذا لم ينعكس على الآخرين؟ لذلك كان قانون العطاء، قانون العطاء عندما تعطي الآخر تشعر بالسعادة. السعادة ليست بالأخذ فقط، الذين يشعرون بالسعادة بالأخذ هم الأشخاص الأنانيون، وهؤلاء الأشخاص يعتقدون أن المجتمع وجد فقط من أجلهم، وهذه العقدة التي تصيب معظم الأشخاص الذين تربوا على طريقة الطفل الوحيد. فالطفل الوحيد بيعيش بأسرة وهو يعتقد أن كل الناس وجدوا من أجله، وهكذا تتضخم لديه الأنا، وهكذا يدرك على أن كافة أفراد المجتمع وجدوا من أجل خدمته، ولا يتعلم أبدا على أن يكون في لحظة من اللحظات قادرا على العطاء. فالعلاقة ما بين الفرد وبين المجتمع هي علاقة تبادلية، كما أن الفرد يعطي المجتمع ويساهم في تحضيره من أجل إنجازات كبيرة، كذلك للمجتمع أن يعطي الأفراد، وعندما يكافئ المجتمع الفرد يظهر إنجازاته، وهكذا تكون هذه العلاقة التبادلية ما بين الفرد والمجتمع هي علاقة إيجابية تخص المجتمع ككل، تصير حالة متوازنة بالمجتمع. في بريطانيا من عام 1884 دخلوا في دراسة، هل الفرد يصنع المجتمع أم المجتمع يصنع الفرد؟ وكانت النتيجة إن المجتمع هو الذي يصنع الفرد، وليس هناك من أفراد تصنع مجتمع. حلو كتير الكلام ومهم أستاذ عيسى. الانفعالات متباينة وبتختلف من شخص لآخر، يعني منشوف إذا بدنا نقول من حيث شدتها أو تنوعها ودرجاتها. خلينا نحكي عن أنواع الانفعالات والعوامل المؤثرة باختلافاتها وبشدتها. كما ذكرت إن الانفعالات هي نتاج تفاعل بين المكونات البيولوجية والنفسية والبيئية المتنوعة والمختلفة في نوعها وشدتها. وبناء على ذلك فإن الفروق في الانفعالات من حيث أنواعها وشدتها ودرجتها ناتج عن الاختلاف في الاقترانات بين هذه المكونات الثلاثة، ألا وهي البيولوجية المعرفية البيئية. تصنف الانفعالات وفقا لنوعها إلى تصنيفات عديدة، منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي، ومنها أيضا ما هو محايد. فالانفعالات الإيجابية هي الانفعالات التي تعمل على زيادة النشاط والحيوية والطاقة والحماس، كما تعمل على زيادة ضربات القلب وضغط الدم، ومن هذه الانفعالات الحب والسرور والحنين. وهذه الانفعالات تكون شدتها مرتفعة ونتائجها حميدة بالنسبة للصحة النفسية والجسدية. أما الانفعالات السلبية فهي الانفعالات الباعثة للتعاسة، التي تكون شدتها ضعيفة وتعمل على التقليل من النشاط والحيوية، مثل الكره والضجر، ونتائجها غير حميدة بالنسبة للصحة النفسية والجسدية. أما هناك بعض من الانفعالات تسمى الانفعالات الفطرية، تظهر مبكرة في حياة الفرد ومسيراتها بسيطة وهي أولية، لا يمكن ردها إلى أبسط منها، مثل الخوف والحزن. فهناك أيضا انفعالات مكتسبة، كما ذكرنا الطفل الصغير عندما يتعامل مع والدته هذا انفعال مكتسب. فهذه الانفعالات المكتسبة تظهر في وقت متأخر نسبيا من حياة الفرد، وهي مركبة من عدة انفعالات، كالإزدراء الذي يمكن اعتباره مزيج من الغضب والإشمئزاز، وكذلك الغيرة التي تتألف من الغضب والخوف والشعور بالنقص وحب التملك. ومن الانفعالات ما هو منشط كالفرح والغضب، ومنها ما هو مثبط كالحزن والاكتئاب. لذلك يجب أن ننتبه إلى شكل ومصدر وصورة الانفعال من خلال معرفتنا بردات الفعل ومكنوناته عن مصدر الفعل وتأثيراته الفيزيولوجية والنفسية والبيئية. يمكن أن نصنع من تلك الانفعالات دوافع من أجل خلق عادات وسلوك جديد للفرد، وهكذا تبدأ عملية تطوير الذات من خلال وعي الإنسان لأفعاله وردات أفعاله. للأسف ردات الأفعال غالبا ما تكون فطرية، وهذه الردات الفعل غير مدروسة، لذلك غالبا ما تتمظهر، إن لم تتمظهر بالكلمات تتمظهر بلغة الجسد. فغالبا ما جسدنا يكشف نوايانا، بيكشف الأسرار. لذلك الجسد يتحدث بلغة صاخبة، لذلك قالوا العلماء أن الحوار الحقيقي أو ما يصل إلى الآخرين هو حوار أجسادنا وليس كلماتنا. لذلك يقولون ليس المهم ما تقول ولكن كيف تقول. صحيح أستاذ عيسى، في شدة للانفعال مثل ما ذكرت، يعني في أنواع أو بتتدرج حسب الشخص أو حسب البرنامج المكتسب عنده. في حالة الغضب الشديد لما بينفعل كتير الشخص وما بقى فيه سيطرة على أعصابه بسبب هيدا البرنامج الموجود عنده، يعني ممكن باللا شعور ردة الفعل العصبية اللي عنده يسب على الآخر، يعني يشتمه بأبزأ الكلام أو يدعي عليه حتى، قديش سيء أو قديش سلبي بينعكس سلبا على الشخص نفسه أنه يدعي على الآخر بالسوء. بداية كما ذكرت، الغضب هو صورة من صور الانفعال. الغضب هو صورة من صور الانفعال، فعندما أنفعل تتمدد الحقول الطاقية نتيجة الانفعال، تتغير إيقاعات القلب نتيجة الانفعال، يتغير مجرى الدم نتيجة الانفعال. هذه الانفعالات كما ذكرت مشحونة بطاقة كبيرة جدا جدا. هذه الطاقة قد تترجم كما ذكرنا باللعنة. اللعنة هي توجيه طاقة سلبية باتجاه شخص ما، لذلك هذه اللعنة تحمل من مكنوناتها طاقة سلبية، أولا للشخص الذي غضب. لذلك الحكمة كانت تقول يعرف المرء عند الغضب. فعند الغضب إما أن يسيطر العقل والتفهم والانسجام والحكمة، وإما أن يسود فقدان العقل ويصبح الإنسان كالمجنون. لو هيئ لكل شخص أن يتم تصويره في لحظة الغضب لما غضب إنسان. أثناء الغضب تتغير تقاطع الوجه، يتغير الشكل، وتظهر صورة بالحقيقة هي صورة قبيحة جدا ولا تشابه أبدا شخص الإنسان. شخص الإنسان نفسه بحالة الرواء ما تشبهه. الإنسان أجمل صورة للإنسان أن يكون مبتسما، فالابتسامة هي التي تعطي تلك التقاطعات الموجودة بالوجه الحسن والجمال والروعة والسماحة. أما في الغضب فإن كافة عضلات الوجه تتمركز باتجاه الداخل، تقترب العيون من بعضها البعض وتدخل العيون في جحورها، ويبدأ الغضب بالهجوم كأنه وحش مفترس. وهكذا صورة الغضب تدمر الذات قبل أن تدمر الآخرين. الغضب قد يودي بصاحبه إلى الموت. الغضب قد يودي بصاحبه إلى أقل ما يمكن الجلطة الدماغية أو السكتة القلبية. الغضب يوتر الأعصاب ويدمرها، تتغير حمضية الدم ويتحول الدم من قلوي إلى حالة حمضية. الغضب يوجه طاقة مدمرة إلى الكبد، والكبد هو الذي يقوم بكافة العمليات الأيضية داخل جسم الإنسان. لذلك عندما نغضب ليس المهم أن ندعي أو لا ندعي على الآخر، المهم أن نحرر أنفسنا من حالة الغضب، لأننا عندما نغضب ندمر أنفسنا قبل أن ندمر الآخرين. ولنعلم إن هذا الدعاء عندما نرسله سوف يصطدم بحواف الكون، ومن ثم يرتد إلينا مضاعفا مرات ومرات ومرات. حلو كتير الكلام. بالحلقة الماضية أستاذة عيسى عم نحكي عن الصبر، واليوم عن التحكم بالانفعال، وبالحلقتين ركزت على موضوع كتير مهم، العادة، اكتساب عادات إيجابية وكسر عادات وبرامج سلبية اكتسبناها، يعني خلينا نقول اكتسبناها أكيد مو بقصد عن غير قصد، بسبب الفهم الخاطئ. وبرأيي أنا من ضمن أهداف حياتنا لازم يكون الصبر والتحكم بالانفعال أهداف أساسية ومهمة. أي حدا فينا يعني ممكن يحط نصب أعينه أهداف بيتمنى يوصل لها، منباشر العمل ومنسعى بشكل متواصل حتى نوصل لهي الأهداف، ولكن بكتير من الأحيان منتراجع ومنفشل بمقاومة المغريات اللي بتطلع بوشنا من كل الاتجاهات. أحيانا منقول تسكرت أبواب الدنيا بوشنا. شو منحتاج لنحقق أهدافنا؟ بشكل عام جميعنا يعلم إننا بحاجة إلى قوة الإرادة. إذن عندما يكون هناك أهداف يجب أن تتقابل مباشرة بفعل الإرادة. إذن قوة الإرادة والقدرة على ضبط الذات من أجل القيام بأي أمر بنجاح فهي سلاحنا ضد المغريات، وهي من يمسك بأيدينا لنتقدم نحو أهدافنا حتى يسيطر علينا، حتى لا يسيطر علينا الملل أو التعب. إذن نحن بحاجة إلى الإرادة والقدرة، ولكن في الحقيقة يظن البعض إنه لا يملك الإرادة ولا يملك القدرة، إنما الواقع يقول كل شخص إن كنت تملك عقلا فأنت تملك إرادة. إرادة. فهل أنت تملك عقلا؟ إن كنت تملك عقلا فأنت تملك إرادة، ولكن ما هي الدوافع التي تمنعك في تجسيد في عدم قدرتك على تمكين تلك الإرادة في إنجاز أهدافك؟ هنا السؤال الذي يجب أن يطرح على الذات، لماذا لا أستطيع أن أحقق وأجسد أهدافي على أرض الواقع؟ للأسف عدم وجود الدافع، ألا وهو يجب أن تكون الأهداف مربوطة بدوافع ورغبات كبيرة حتى نستطيع أن نساهم ونتابع في تجسيدها على أرض الواقع. فإن لم تكن أهدافنا وآمالنا كبيرة فسوف تتلاشى كفقاعات من الصابون. طب كيف بدنا نرفع قوة الإرادة بأنفسنا؟ بتتباين طبعا بشكل كبير طبعا للظروف وللأشخاص، وخلينا نقول نصائح منك ساعدنا بها الأمر. بتوقع أنه ممكن يتفاجأ الأخوة المستمعين أنه أول شرط من أجل تحقيق الإرادة هو النوم. الشخص الذي لا ينام بشكل جيد لا يملك إرادة. في فرق بين بين كلمة النوم لحالة بيأخذوها وبيطنشوا. هناك ما يسمى بالنوم الصحي. أضرب مثال على ذلك. اليوم نحن بأيام ودعوا الطلاب امتحانات الإعدادي والبكالوريا ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. أكيد. هناك بعض الطلاب اللي سهروا كتير على أساس يدرسوا وما ناموا، تاني يوم راحوا على الامتحان ناموا. إذن لابد من النوم. البعض يظن أنه إذا سهر يومين وراء بعضهم ينجز بالامتحان، بالحقيقة والواقع سوف يفصل دماغه بالكامل وينسى كافة المعلومات وينام على مقعد الامتحان. لذلك كان النوم هو الشرط الأول للحصول على الساعات الكافية من الراحة. النوم يجعلنا على أعلى قدر من التركيز. النوم يجعلنا أكثر كفاءة في اتخاذ القرارات المناسبة والإقبال على يوم نمتلك فيه العزيمة وقوة الإرادة أكثر من اليأس والإحباط. إذن الشرط الأول هو النوم. لذلك عندما نقول النوم هو النوم الصحي، وهم بنقول أنه لكل مرحلة عمرية عدد ساعات محدد من النوم. الأطفال المولودون حديثي الولادة بيناموا 24 ساعة، المراهقين بيناموا من 12 حتى 14 ساعة. كل ما كبر عمره بتقل ساعات النوم، كل ما تقدمنا بالعمر كل ما انخفض معدل ساعات النوم. لذلك بنشوف أنه الأشخاص كبار السن بيناموا من 4 إلى 6 ساعات وهذا أيضا يكفي. إضافة للنوم هناك التأمل، فالتأمل هو من أهم الأشياء المفضلة للقيام بها بشكل تام. التأمل ليس له وقت أو زمان أو مكان. التأمل هو رياضة العباقرة والمفكرين والمبدعين والشعراء والفلاسفة ورجال الدين المميزين يعني. تماما. لماذا؟ لأن التأمل هو عبارة عن عودة حوار مع الذات. ففي التأمل وأيا يكن وقت التأمل، ليس هناك من وقت محدد للتأمل، يمكن أن نمارس التأمل عند الاستيقاظ أو في نهاية وقت العمل، أو يجب أن نخصص بضع دقائق من أجل التأمل والاسترخاء والتفكير في أهدافنا والمسافة التي قطعناها حتى الآن لنصل إلى تلك الأهداف، وما هي الإنجازات والنتائج التي نتوقعها حين نحقق ما نريد، أي خلق صورة عن المستقبل وكأننا حصلنا على أهدافنا. فهذه من الأشياء التي تدعم قوة الإرادة لدينا. نحن بنتمنى كتير يكون كل شيء عم يسمعنا استفاد من الشيء اللي قدمناه أو قدمته حضرتك أستاذ عيسى، ونتمنى أيضا يكون أي شخص فعلا مثل ما قلت المرة الماضية أنه إن لم تخطط خطط لك يحط خطة، يحط أهدافي، يكتسب برامج جديدة واستبدال العادات السيئة بعادات جديدة. وبموضوع الانفعال بدي أقول لكل مين عم يسمعنا أنه لو حدا زعجك أو غلط معك بتغلط معه بتقول له رح ورجيك، بتكون بهالطريقة صرت معه بالغلط شريك. فمشان هيك بنقول لك استغفر واهدى وخلي عقلك فيك. بدي اتشكرك كتير بالختام الاستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكرا كتير لك، شكرا لأمواج.